الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة عوامل الفتنة في خلافة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أن كتب الأخبار تعزو هذه الفتنة إلى أسباب لا تكفي كي تفسر وقوع مثل هذه الفتنة العظمى التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم تتبع الباحث الدكتور محمد محزون حفظه الله تعالى الأسباب الحقيقية للفتنة، ووثق ما ذكره فيها، وكان في مقدمة هذه الأسباب أثر السبائية ومؤسس السبائية عبد الله بن سبأ اليهودي، أثره في إحداث هذه الفتنة. ثم بين أيضا أثر الأعراب في أحداث الفتنة. يبقى الكلام على أربعة أسباب من أسباب الفتنة تلي هذين السببين الرئيسين، وهما السبائية ثم الأعراب الغوغاء. السبب الثالث طبيعة التحول الاجتماعي في عهد عثمان رضي الله عنه، والرابع الرخاء وأثره على المجتمع في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم خامسا مجيء عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما واختلاف الطبع بينهما، ثم العصبية القبلية التي ظهرت في استثقال بعض القبائل العربية رئاسة قريش. يقول ثالثا طبيعة التحول الاجتماعي في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول شهدت خلافة عثمان رضي الله عنه تطورات خطيرة في حياة الدولة الإسلامية، فقد حكم عثمان الدولة الإسلامية بعد أن تحولت من دولة محدودة النطاق تقوم في المدينة المنورة وتحكم شبه جزيرة العرب إلى دولة عالمية يمتد سلطانها ليشمل إلى ذلك ممالك العراق والشام ومصر وإفريقية وأرمينية وبلاد فارس وبعضا من جزر البحر الأبيض المتوسط. ظهر نتيجة هذا التحول في طبيعة الدولة وأجناس الخاضعين لها والمنتمين إلى دينها الجديد، ظهر جيل جديد من المسلمين يعتبر في مجموعه أقل من الجيل الأول الذي حمل على كتفيه عبء بناء الدولة وإقامتها. طبعا أقل هنا من ناحية الكمية وليس المقصود من ناحية العددية. يقول فقد تميز الجيل الأول من المسلمين بقوة الإيمان والفهم السليم لجوهر العقيدة الإسلامية والاستعداد التام لإخضاع النفس لنظام الإسلام المتمثل في القرآن والسنة، وكانت هذه الميزات أقل ظهورا في الجيل الجديد الذي وجد نتيجة للفتوحات الواسعة، وظهرت فيه المطامع الفردية وبعثت فيه العصبية للأجناس والأقوام، وهم يحملون رواسب كثيرة من رواسب الجاهلية التي كانوا عليها، ولم ينالوا من التربية الإسلامية على العقيدة الصحيحة السليمة مثل ما نال الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرتهم وانشغال الفاتحين بالحروب والفتوحات الجديدة. فأخذ هؤلاء المسلمون الجدد ينخدعون بكل ما يسمعون من جهة ويبثون ما لديهم من أفكار ورواسب جاهلية من جهة أخرى. هذه الظاهرة لها ما يبررها في كتاب بعث به عثمان إلى أمرائه. هي كلمة يبرر الشيء الفلاني بمعنى يسوغه أو يزكيه أو يذكر من الأسباب ما يجعله مباحا. هذه الكلمة يعني كلمة محدثة لا تجد لها أصلا في قواميس اللغة العربية. يقول برر فعله وقال كذا وكذا وذكر الأسباب التي تبيح هذا الفعل. فهذه عبارة أو لفظة محدثة البعض يرفضها والبعض بحكم الأمر الواقع يستعملها ويعتبرها كلمة محدثة. يقول هذه الظاهرة لها ما يبررها أو يسوغها في كتاب بعث به عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أمرائه. يقول عثمان أما بعد فإن الرعية قد طعنت في الانتشار، انتشار واسع وكبير، ونزعت إلى الشر أي مالت إلى الشر، وأعداها على ذلك ثلاث. يعني يحصر أمير المؤمنين أسباب هذا الأمر وهذا الوضع الجديد إلى ثلاثة أسباب، وأعداها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة، يعني تفضيل الدنيا على الآخرة، دنيا مؤثرة، وأهواء متشرعة، أهواء وبدع تحاول أن تلصق نفسها بالشرع وتجد لها سندا من الشرع في حين أنها بدع دخيلة. دنيا مؤثرة وأهواء متشرعة وضغائن محمولة، حمل الضغائن في الصدور والأحقاد. وفي رواية للمدائني على لسان عثمان ما يدل على تغير الأحوال وتبدلها بعد ظهور هذا الجيل الجديد من الناس. فيقول عثمان رضي الله عنه: يا ابن عدي، وهو أنا يخاطب عبيد الله ابن عدي ابن الخيار القرشي المدني، وهو من فقهاء التابعين وعلمائهم. يقول له عثمان: يا ابن عدي، والله إني مظلوم منعي علي، لقد أسلمت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خالفته ولا غششته، ثم صحبت أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما، فما خالفتهما ولا غششتهما حتى ماتا، أفما ترون لي مثل ما رأيت لمن قبلي؟ يعني أليس الجزاء من جنس العمل؟ كما ناصحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم أغشهم، أفما ينبغي لي عليكم من الحق أن تنصحوا لي ولا تغشوني معاملة لي بالمثل؟ يقول: يا ابن عدي، والله إني مظلوم منعي علي، لقد أسلمت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خالفته ولا غششته، ثم صحبت أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما، فما خالفتهما ولا غششتهما حتى ماتا، أفما ترون لي مثل ما رأيت لمن قبلي؟ يعني من الحق. ويكشف النقاب أيضا عن طبيعة التحول والتغيير في المجتمع الإسلامي ما كتبه سعيد بن العاص أمير الكوفة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وسعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص الأموي القرشي من الأمراء والولاة الفاتحين. يقول فيه الذهبي، أي في سعيد بن العاص: كان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة، يعني للولاية. ولما كان علي في الكوفة في عهد عثمان غزا طبرستان فافتتحها، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. وقال سعيد بن عبد العزيز الدمشقي: إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يكشف النقاب أيضا عن طبيعة التحول والتغيير في المجتمع الإسلامي ما كتبه سعيد بن العاص أمير الكوفة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول: إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة. يقول: إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، هنا يرصد حدوث هذه التغيرات والتحولات. إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة، والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت حتى ما ينظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها، لا من قدماء الكبار ولا النابتة، والنابتة هم النشر الصغار، يقال يعني في النابتة هو الغلام أو الجارية جاوز حد الصغر ولم يجرب الأمور بعد، يعني هو تجاوز حد الصغر لكنه لم يكتسب خبرة في أمور الحياة فيطلق عليه النابتة، يقال هذا قول النابتة، يعني هذا قول الأغمار من الأحداث، صغار السن الذين جاوزوا مرحلة الصغر والطفولة لكنهم لم يجربوا الأمور. فهو هنا أي سعيد بن العاص ينعي أحوال أهل الكوفة كيف غلب أهل الشرف والبيوتات والأنساب والسابقة في الفضائل، وغلب عليهم وأناس طرأوا، جيل جديد طرأ، ردفت روادف وأعراب غوغاء لحقوا بالكوفة حتى ما ينظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها، على أن الاختلاط في البلاد المفتوحة وامتزاج القبائل العربية فيما بينها له أثره في خلق مجتمع له صفات وتوجهات معينة، فمن يستقرئ مثلا نزلاء الكوفة يلحظ الامتزاج واضحا جليا، فإلى جانب قبائل من الشمال توجد قبائل من الجنوب، وإلى قبائل من ربيعة ومضر انضافت قبائل من الحجاز ومن نجد وهكذا. وإذا كان الإسلام قد تمكن من صهر هذه القبائل المختلفة في بوتقته لفترة معينة، إلا أنه مما يجب أن يوضع في الحسبان أن هذه القبائل لم تنل حظا وافرا من التربية، ولم تتشبع بروح الإسلام كما هو حال الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. علاوة على أن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين والأنصار لم تكن قادرة على استيعاب هذه الأفواج الكبيرة واحتوائها، فلما ظهرت الفتنة وجدت من هذه القبائل الممتزجة مادتها ومشعلها، خاصة وأن الاختلاط يتيح فرصة اللقاء بين العناصر المشبوهة من كل قبيلة، وهذا ما حدث أيضا في البلاد المفتوحة، فالموالي لم يتخلصوا من كل الأفكار والعادات التي كانوا عليها في جاهليتهم، ويرجع ذلك إلى عدم التوازن بين حركة التوسع الأفقي في فتح البلدان وبين التوسع الرأسي في تعليم الناس وتفقيههم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أن حركة الجهاد لا بد أن يصحبها ويتبعها الدعاة والمعلمون ليفقهوا الناس في دينهم حتى لا يختل ميزان التربية وتحدث الخلخلة في الصف الإسلامي وتتوسع الفجوة بين الفاتحين وسكان الأراضي المفتوحة، مما يتسبب في حدوث ظواهر سلبية تؤثر في تماسك الصف الإسلامي ووحدته السياسية والفكرية، ولم يمكن تفادي هذا الجانب السلبي رغم وجود البذل والحماس في ميدان التعليم والتربية الإسلامية، حيث كان التوسع في الأرض سريعا وواسعا، يعني في سنوات معدودة امتدت الدولة الإسلامية امتدادا هائلا وفتحت شعوبا عديدة، وحصل هذا الامتزاج، فبالطبع لم تواكب التوسع الرأسي في الكيفية وفي التربية نفس تلك السرعة التي هي في التوسع الأفقي في آفاق بلاد الأرض. يقول لم يمكن تفادي هذا الجانب السلبي رغم وجود البذل والحماس في ميدان التعليم والتربية الإسلامية، حيث كان التوسع في الأرض سريعا وواسعا، فقد فتحت العراق وما وراءها وبلاد الشام في سنوات قليلة معدودة، فلم يكن في مقدرة الطاقة البشرية في ميدان التربية والتعليم استيعاب الأعداد الهائلة من سكان تلك المناطق وتعليمها، كما لم يكن الزمن كافيا لترسيخ التعليم الإسلامية في نفوس كثير منهم، مما ساعد مع غيره من العوامل على وجود خلخلة فكرية وظواهر سلبية دخيلة على النهج الإسلامي، مما كان له الأثر في عدم استقرار الدولة، وظهر ذلك جليا في السنوات الأخيرة من عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. أما العامل الرابع من عوامل الفتنة فهو الرخاء وأثره على المجتمع الإسلامي في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول: أقبلت الدنيا على المسلمين من أثر الفتوح، وكثرت واردات بيت المال من الأغنام والأسلاب فضلا عما يخص المجاهدين. ففي المدائن مثلا، والمدائن يقول يقوت، كان كل واحد من ملوك الفرس الساسانيين إذا ملك بنى لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها، يعني كانت المدينة اللي هي فيها أساس البلدة، فإذا صار ملكا بنى مدينة جديدة بجوار المدينة التي إيه ملك فيها، فتصبح مدينتين، يجي الحاكم اللي بعده يبني مدينة جديدة جنب المدينة الثانية وهكذا. فمن ثم المجموع كله سمي بالإيه؟ بالمدائن، فسميت المدائن بذلك. يقول: ففي المدائن مثلا، كان سهم الفارس 12 ألف درهم، وفي فتح تستر وهي من مدن إيران في إقليم خوزستان أو الأهواز حاليا، وتسمى شوشتر الآن، شوشتر، وفي فتح تستر نال الفارس 3000 والراجل 1000 درهم. وغني عن الإشارة أن النعم والخيرات وتلك الواردات من الفتوح سيكون لها أثرها على المجتمع، يعني كسنة الله سبحانه وتعالى، يعني الدعوة لا تؤتى أبدا من قلة المال إطلاقا، لا يكون سببا في انهزام دعوة أبدا قلة المال، بالعكس كثرة الأموال غالبا ما تأتي بإيه؟ رغم أهمية المال، لكن غالبا ما تأتي بالشرور، وهذا رأيناه في أفغانستان جليا، يعني بقدر ما كانت تبذل الأموال لإعانة المجاهدين بقدر ما كانت نفس تلك الأموال سببا في حدوث الإيه؟ الصراعات والاقتتال بين الأفغان أنفسهم إلا من رحم الله. يقول: لا شك أن هذه الفتوح والخيرات والبركات والأرزاق الوفيرة والرخاء الذي يترتب عليها يترتب عليه انشغال الناس بالدنيا والافتتان بها، كما أنها مادة للتنافس والبغضاء، خاصة بين أولئك الذين لم يسقل الإيمان نفوسهم ولم تهذبهم التقوى من أعراب البادية وجفاتها ومن مسلمة الفتوحات وأبناء الأمم المترفة الدخلاء في الإسلام الذين جروا شوطا بعيدا في زخارف الدنيا وبهجتها واتخذوها غاية يتنافسون فيها. وقد ظهر الثراء بشكل واضح زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث أدرك هو نفسه هذه الظاهرة منذرا بما سيؤول إليه أمر الأمة من التبدل والتغير، في كتابه الموجه إلى الرعية يقول عثمان رضي الله عنه: فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع 3 فيكم، يعني ما دام تكاملت فيكم هذه 3 فأمر الأمة صائر إلى المحنة وإلى الابتداع. يقول: فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع 3 فيكم: تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن. ثم أشرح الدكتور أمحزون تفاصيل أثر هذه العوامل 3 على أوضاع الأمة. يقول: أما تكامل النعم فيتحدث الحسن البصري وهو شاهد عيان عن حالة المجتمع ووفور الخيرات وإدرار الأموال وما آل إليه أمر الناس من البطر وعدم الشكر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت عثمان على ما نقموا عليه، قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، يعني رغم الخير الذي حصل في عهد عثمان لكن مع ذلك وجد هؤلاء الناقمون على عثمان مع أنهم رأوا في عهده الرغد والبلهنية والرخاء. يقول أدركت عثمان على ما نقموا عليه، يعني على الرغم مما نقموا عليه وكيف كانوا الثوار يحصون أخطاء ويتناقلونها ويشيعونها، لكن أدركت عثمان على ما نقموا عليه. كيف كان الحال؟ قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، يقال لهم يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة. ينادى في الناس اذهبوا قد جاءت أرزاق وجاءت عطايا أعطيات، فيذهبون يأخذون الأعطيات وافرة. وأصل الكلمة من العطاء، العطاء هو ما يعطى والجمع أعطية، أما أعطيات فهي إبقى جمع الجمع يبقى أعطيات بالفتح الهمزة، أعطيات جمع إيه؟ أعطية، والأعطية جمع عطاء. ويقال أعطيات الملوك يعني هبات الملوك، وأعطيات الجند أرزاقهم وما يرتب لهم من مال. الشاهد يقول الحسن أدركت عثمان على ما نقموا عليه، قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، يقال لهم يا معشر المسلمين أغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة، أرزاق كثيرة وخيرات كثيرة. ثم يقال لهم أغدوا على السمن والعسل. يقول الأعطيات جارية والأرزاق دارة والعدو متقى وذات البين حسن والخير كثير. والأخرى يعني النعمة الأخرى، كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلوه على أنفسهم، بطروا وكفروا بالنعمة، كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام، لا يستعمل السيف إلا في حرب الكفار، وما كان للمسلمين عهد بأن يقاتل بعضهم بعضا. والأخرى كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام يعني في غمده فسلوه على أنفسهم. فهؤلاء الثوار فتحوا باب هذه الفتنة، وهي أن يوجه السيف إلى إخوانهم المسلمين، كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلوه على أنفسهم، فوالله ما زال مسلولا إلى يوم الناس هذا، ويم الله إني لأراه سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. إذن هذا فيما يتعلق بالعامل الأول من عوامل تغير أحوال الأمة، تكامل النعم. ثانية، بلوغ أولادكم من السبايا، يعني أنتم تزوجتم من السبايا أو تسريتم بالسبايا الذين أسروا في خلال الجهاد ورزقتم منهم أولادا، ثم إن هؤلاء الأولاد يكبرون إلى أن يصلوا إلى سن البلوغ، فإذا وصلوا إلى هذا السن هذا أيضا أحد عوامل الابتداع أو التحول في أحوال الأمة. يقول وأما بلوغ أولاد المسلمين من السبايا فيتمثل فيما آل إليه أمر هؤلاء من الدعة والترف، لأن في ظل هذا الخير الوفير فهؤلاء الناشئة أو هؤلاء النابتة سوف يخرجون يجدون الرزق الوفير والترف والرخاء وسعة العيش. يقول وكان أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا وانتهى، وسع الناس طيران الحمام والرمية على الجلاهقات، وهو قوس البندق الذي يرمى به، هي يعني اشتغلوا بالله، اشتغلوا بالله وأسرفوا في ذلك، فعلم بذلك أمير المؤمنين فاستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثمان فقصها وكسر الجلاهقات. طبعا سنة ثمان يعني إيه؟ سنة ثمان يعني السنة الثامنة من خلافة عثمان رضي الله عنه. يقول وحدث بين الناس النشو بتناولهم النبيذ، هي النشوة أول السكر، النشوان السكران في أول بداية الدخول في مرحلة السكر يعني، فالنشوة هي أول السكر بتناولهم النبيذ، فأرسل عثمان رجلا يطوف عليهم بالعصا ليمنعهم من ذلك، وعندما اشتد ذلك شكاه عثمان إلى الناس فأجمعوا على أن يجلدوا في النبيذ. يعني عندما اشتدت هذه الظاهرة شكاه عثمان إلى الناس، يعني إلى مين؟ إلى وجهاء الصحابة، شاورهم ماذا نفعل، الفقهاء والعلماء والوجهاء، ما هو الإجراء الذي نتخذ مع هؤلاء الناس. شكاه عثمان إلى الناس فأجمعوا على أن يجلدوا في النبيذ، من شربه يجلد. فأخذ نفر منهم فجلدوا. ثم جعل عثمان لا يأخذ أحدا على شر أو شهر سلاحا إلا نفاه من المدينة، فضج آباؤهم من ذلك. فالحق أيضا أو تمسك عثمان بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجد طبقة من الناس بدأت إيه؟ تبغض عثمان وتتململ من ولايته، لأنه كان يأخذ على يد هؤلاء الذين يحدون عن الشرع الشريف. وقام عثمان رضي الله تعالى عنه بالمدينة فقال: إن الناس تبلغني عنهم هنات وهنات، وإني لا أكون أول من فتح بابها ولا أدار راحتها. يعني إن هذه الأشياء لو أنه تفاعل مع كل موقف منها بما يقتضيه من العنف والشدة فإنه بذلك يخشى أن يفتح باب الفتنة. يقول لكنني أضبط نفسي حتى لا أكون أنا أول من يفتح باب الفتنة. إن الناس تبلغني عنهم هنات وهنات، وإني لا أكون أول من فتح بابها ولا أدار راحتها، أي الفتنة. ألا وإني زام نفسي بزمام وملجمها بلجام، فأقودها بزمامها وأكبعها بلجامها. الكبع هو المنع، يعني المنع. ومنا ولكم طرف الحبل، فمن اتبعني حملته على الأمر الذي يعرف، ومن لم يتبعني فمن الله خلف منه وعزاء منه. ألا وإن لكل نفس يوم القيامة سائقا وشهيدا، سائق يسوقها على أمر الله وشاهد يشهد عليها بعملها. فمن كان يريد الله بشيء فليبشر، ومن كان إنما يريد الدنيا فقد خسر. هكذا لما قام عثمان. والحقيقة عثمان رضي الله عنه، وإحنا كده بكل ما بيأتي ذكره تلاحظون ملمحا من ملامح شخصية عثمان وسمة من سمات هذه الشخصية الفذة الرقيقة الحنونة الرحيمة وبذات الوقت الحازمة. يعني لكن عثمان لا يسمع صفاته ومناقبه إنسان محب للإسلام إلا ويجد نفسه منقادا أو محبا لمثل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. حتى أن قريش والمسلمون كانوا يحبونه جدا، حتى ضرب بذلك المثل، فكان يقال: أحبك والرحمن محبة قريش عثمان. أحبك والرحمن، يعني أحبك والله كما تحب قريش عثمان رضي الله عنه. فصار حب عثمان بين الصحابة وبين المسلمين وبين الصدر الأول مما يضرب به المثل. فالعقلاء والأثقياء والسلف الصالحون كانوا يحبون أمير المؤمنين غاية الحب، حتى ضرب بذلك المثل: أحبك والرحمن محبة قريش عثمان رضي الله تعالى عنه. فالذي تسبب في الفتنة كما ترون أمور هي خارجة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خارجة عن عثمان نفسه. بالعكس سوف نرى بالذات إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ نطلع مباشرة على شخصية عثمان وسيرته ومناقبه رضي الله تعالى عنه، ونرى منزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعند هذه الأمة المجتبى. يقول: وهكذا لما قام عثمان الرجل التقي والخليفة الراشد بواجبه، وكانت إجراءاته تعزيرية تجاه أبناء الأغنياء الذين بدأوا نوعا من حياة الترف وفساد الأخلاق، انضم أولئك المنحرفون من أبناء الأغنياء وأولاد السبايا طالعين في الترف والفساد، انضموا إلى صف الناقمين عليه من الرعاع وغيرهم طبعا من الأعراب بالأجلاف ومن الإيه؟ السبائية المتأمرين على الإسلام. أما السبب الثالث، لأنه قال إن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا لأن سن البلوغ سوف يرتبط بإيه؟ بفورة الشهوات والاطلاع إلى رغبات الدنيا وزينتها. فمن ثم في هذا السن سيبدأ يظهر بقى الإيه؟ هؤلاء المراهقون من الشباب الذين ينغمسون في هذه الأشياء. وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن. يقول: وبالنسبة لقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن فيظهر في شكل واضح في تكوين طبقة في المجتمع المسلم تتعلم القرآن لا رغبة في الثواب، وإنما رغبة في الجعل الذي جعله الخليفة تشجيعا وتأليفا. فيصبح هنا تعلم القرآن لا لله، وإنما من أجل العطاء ومن أجل الإيه؟ الجعل الذي كان يجعله الخليفة هبة وجعلا لمن يحفظ القرآن الكريم. فمن ثم كثرت قراءة القرآن إيه؟ في الأعراب والأعاجم. حفظوا لا لأجل تعبد بذلك، وإنما لأجل أن ينالوا العلاوات أو المنح التي يعطيها الخليفة لمن يحفظ القرآن الكريم، تشجيعا لهم يعني وتأليفا لهم على حفظه. في مثل هذه الظروف والخيرات وافرة، فاضت الدنيا على المسلمين، وتفرغ الناس بعد أن فتحوا الأقاليم واطمأنوا، فأخذوا ينقمون على خليفتهم. الفتوح كانت بتستهلك الطاقة الذهنية لهؤلاء الناس وتشغلهم عن إيه اللي ممكن نسميه بقى جلسة المصاطب. الناس اللي فاضية تقعد على المصطبة ويدردشوا بقى أي قضية يأخذون فيها مما يعنيهم ومما لا يعنيهم، ويتكلمون بعلم وبغير علم. فهذا ما حصل، إن حصل نوع من الفراغ مع الرخاء الوافر والاطمئنان، فأخذوا يعددون ما ينقمونه على الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يعلم أثر الرخاء في تحريك الفتنة، ومن هنا أيضا يمكن فهم مقالة عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن بن ربيعة وهو له صحبة، وهو على الباب يعني كان واليا لمنطقة في جهات أذربيجان. يقول عثمان لعبد الرحمن بن ربيعة هذا رضي الله عنه: إن الرعية قد أبطر كثيرا منهم البطنة، فقصر بهم ولا تقتحم بالمسلمين، فإني خاش أن يبتلوا. كما تلاحظون دائما عثمان كان إيه؟ متوجسا ويتوقع الفتن والمشاكل والانحراف بسبب هذه العوام التي أشرنا إليها. فهنا يخاطب في هذه المرة عبد الرحمن ابن ربيعة رضي الله عنه ويقول له: إن الرعية قد أبطر كثيرا منهم البطنة، والبطنة هي الامتلاء الشديد من الطعام، المعدة تنتفخ من كثرة الطعام والشهوات والنعم التي هم فيها فيحصل البطر. إن الرعية قد أبطر كثيرا منهم البطنة، فقصر بهم ولا تقتحم بالمسلمين، فإني خاش أن يبتلوا. يعني خاش أن يبتلوا بإيه؟ بحصول الفتن والخوض فيها. وفي آخر خطبة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه قال وهو يعظ الناس بعد أن فتحت الدنيا عليهم، قال: ألا لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، إلى أن قال: واحذروا أحداث الدهر المغير، والزموا جماعتكم ولا تتفرقوا شيعا وأحزابا. هذا هو العامل الرابع من عوامل الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو الرخاء وكيف أثر على المجتمع الإسلامي. أما العامل الخامس فهو مجيء عثمان بعد عمر رضي الله عنهما واختلاف الطبع بينهما. فقد كان مجيء أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مباشرة، واختلاف الطبع بينهما مؤديا إلى تغير أسلوبهما في معاملة الرعية. فبينما كان عمر قوي الشكيمة شديد المحاسبة لنفسه ولمن تحت يده، كان عثمان ألين طبعا وأرق في المعاملة، ولم يكن يأخذ نفسه أو يأخذ الناس بما يأخذهم به عمر رضي الله عنه، حتى يقول عثمان نفسه يرحم الله عمر ومن يطيق ما كان عمر يطيق. يرحم الله عمر ومن يطيق ما كان عمر يطيق. لكن الناس وإن رغبوا في الشوط الأول من خلافته، يعني الشطر الأول من خلافة عثمان، كان الناس يحبونه ويعجبون بأسلوبه معه، وإن رغبوا في الشوط الأول من خلافته لأنه لان معهم وكان عمر شديدا عليهم، حتى أصبحت محبة عثمان مضرب المثل، أحبك والرحمن حب قريش عثمان. لكنهم أنكروا عليه بعد ذلك، ويرجع هذا إلى نشأة عثمان في لطفه ولين عريكته. العريكة هي الطبيعة أو النفس، فلين العريكة يعني سلس القياد. يرجع هذا إلى نشأة عثمان في لطفه ولين عريكته ورقة طبعه ودماثة خلقه رضي الله عنه، مما كان له بعض الأثر في مظاهر الفرق عند الأحداث بين عهده وعهد سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام سجنهم: أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي. أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي. وحين بدت نوايا الخارجين وقد ألزمهم عثمان الحجة في رده على المآخذ التي أخذوها عليه أمام الملأ من الصحابة والناس، وسوف نرى كيف أن عثمان رضي الله عنه الذي وقع عليه هذا الظلم من هؤلاء الرعاع والأوباش من السبائية والأعراب ونحوهم، كيف أنهم كانوا يتجنون على عثمان، وأن عثمان كان ضحية الشائعات الكاذبة، وأنهم حشدوا المآخذ وأخذوا يعددونها وينشرونها في الأمصار بأساليب خبيثة وملتوية ولئيمة وماكرة. لكن لما جابه أمير المؤمنين بها ما بقي شيء إلا وأجاب عنه، يعني جوابا مقنعا أشد الإقناع وأوضح الإقناع، فما كان لهم أي حجة بعدما أجاب عثمان ودافع على شبههم الواحدة إثراء الأخرى، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: وحين بدت نوايا الخارجين وقد ألزمهم عثمان الحجة في رده على المآخذ التي أخذوها عليه أمام الملأ من الصحابة والناس، أبى المسلمون إلا قتلهم. أبى المسلمون إلا قتل هؤلاء الذين قدموا المدينة يعددون المناقب ويعني يشيعون الأراجيف. أبى المسلمون إلا قتلهم، وأبى عثمان إلا تركهم، يعني يعفو عنهم لحلمه ووداعته رضي الله عنه، قائلا: بل نعفو ونقبل. لعلها نعفو ونقيل، يعني يقيل العثار، يعني أو نقبل الاعتذار إذا كانوا اعتذروا. بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا، نعلم ونفهمهم بجهدنا، ولا نحاد أحدا حتى يرتكب حدا أو يبدي كفرا. لن نعاقب أحدا إلا أن يرتكب حدا يستوجبه أو يبدي كفرا، فحينئذ نقيم عليه الحد. هكذا كانت درة الحكم وسلطانه في يد الفاروق شدة وصرامة، وفي يد ذي النورين حلما ورحمة، وفي كل خير. أما العامل السادس من عوامل الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه فهو اختلاف سياسة عثمان عن سياسة عمر في السماح للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالانتشار. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل. يعني أمير المؤمنين عمر كان له سياسة صارمة في هذا الموضوع، أن الصحابي لا يخرج من المدينة إلى البلاد المفتوحة إلا بإذن من أمير المؤمنين عمر وإلى أجل لا يقيم في هذه البلاد، مخافة أن يتوسعوا في القطاع والضياع وأن يفتتن الناس بهم، خشية أنهم إذا خرجوا إلى هذه الأمصار المفتوحة وفيها الرزق الوفير والرغد والطقس الجميل إلى آخره، خارج جزيرة العرب فكان عمر يخشى أن يتوسعوا في القطاع، والقطاع هو الجزء المقتطع من شيء. والضياع جمع ضيعة، والضيعة هي الأرض المغلة، وجمع ضياع ضيع. فخشي عمر رضي الله تعالى عنه أن يذهبوا ويتوسعوا في شيء هو حلال، لكنهم باعتبارهم قدوة للناس سوف يفتتن الناس بهم، وأيضا هم يشتغلون بالإيه؟ بالتوسع في الدنيا. يقول: حجر عمر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل، مخافة أن يتوسعوا في القطاع والضياع وأن يفتتن الناس بهم. أما عثمان فقد سمح لهم بالخروج ولان معهم. يقول الشعبي: فلما ولي عثمان خلى عنهم، أذن لهم في التحرك في داخل البلاد المفتوحة. فلما ولي عثمان خلى عنهم فاضطربوا في البلاد وانقطع إليهم الناس. طبعا أكيد أهالي البلاد المفتوحة سعدوا جدا بانتقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليهم، من يطول أن يشوف صحابي أو يجلس معه ويتعلم منه ويهتدي بهديه. فبلا شك لما اضطربوا وانتشروا في البلاد انقطع إليهم الناس، فالناس توجهوا إلى الصحابة وبدأوا يتعلمون ويتربون على أيديهم، فكان أحب إليهم من عمر. فمن هذه الحيثية كان عثمان أحب إلى الناس من عمر، لأن عمر منع الصحابة من الإقامة في هذه البلاد المفتوحة، أما عثمان ففتح الباب للصحابة وأعلام الصحابة كي ينتقلوا إلى هذه البلاد. فمن ثم كان عثمان أحب إليهم من عمر من هذه الحيثية. لكن ما هي المخاطر التي حسب لها عمر الحساب واجتهد فيها عثمان رضي الله تعالى عنهما؟ لقد كان من نتائج هذا التوسع أن اتخذ رجال من قريش أموالا في الأمصار. رجال من قريش من المسلمين اتخذوا أموالا في الأمصار وانقطع إليهم الناس وثبتوا 7 سنين كل قوم يحبون أن يلي صاحبهم. حصل أن كل صحابي أحاط به أناس وانقطعوا إليه وثبتوا عندهم سنوات طويلة وهم يرتبطون بهم ويحبونهم، إلى أن أحب كل قوم أن يلي صاحبه، أن يلي إيه؟ صاحبهم. يعني قالوا: لا، يريد فلان الفلاني ده من الصحابة أولى بالخلافة من عثمان، وينحازون أو يحبون ولاية إيه؟ من أقام فيما بينهم من هؤلاء القرشيين. ثم إن ابن السوداء أسلم وتكلم وقد فاضت الدنيا وطلعت الأحداث على يديه، فاستطالوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى: فلما ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم عمر، فانساحوا في البلاد، انتشروا في البلاد. فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام، فكان مغموما يعني مغمورا في الناس، وصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم. الأوزاع هم الجماعات أو هم الضروب المتفرقون، وهذه كلمة لا واحد لها، جمع لا واحد لها. وصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم وتقدموا في ذلك. أملوا يعني صار عندهم أمل أن الذي يلي أمر الخلافة هو يكون مين؟ هذا الصحابي أو القرش الذي وجد بينهم وأقام وأحبوه والتفوا حوله، وبه صار لهم قيمة. يعني هم كانوا مغمورين لا قيمة لهم، فلما أحاطوا بالصحابة كما يقولون إيه؟ إذا كنت مغمورا فتعلق بعظيم، إذا كنت خاملا تريد الشهرة فتعلق بشخص عظيم وتذهب وتريح وتجيء معه فتشتهر بذلك وتنال الشهرة. يقول: فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام، فكان مغموما يعني مغمورا في الناس، وصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم وتقدموا في ذلك، فقالوا: يملكون فنكون قد عرفناه. يعني أملوا أن يصيروا هم الذين يملكون الأمر وأمر الحكم يعني. فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقريب والانقطاع إليهم. وإحنا اللي بقى اللي حوالين منهم يعني نلحق بهم يعني. فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام وأول فتنة كانت في العامة ليس إلا ذلك. أما السبب السابع فهو العصبية القبلية التي تجلت في استثقال بعض القبائل العربية لرياسة قريش. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في هذا الموضوع: لما استكمل الفتح واستكمل للملة الملك ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة والكوفة والشام ومصر، وكان المختصون بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه المهاجرين والأنصار وقريش وأهل الحجاز، ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم. وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزدي وكندة وتميم وقضاعة وغيرهم فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا قليل منهم، وكانت لهم في الفتوحات قدم، فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة ومعرفة حقهم. يعني بمعنى إن لما حصل الفتح البلدان واتساع رقعة الدولة، العرب كان منهم من قد اختصوا برسول الله عليه وسلم، هم كانوا قريبين جدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار وقريش وأهل الحجاز، وقليل من القبائل البعيدة ظفروا بهذا الشرف العظيم. أما سائر العرب، سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزدي وكندة وتميم وخضاع وغيرهم فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا قليل منهم. في نفس الوقت هؤلاء القبائل العربية كان لهم دور عظيم في الفتوحات، كان لهم دور عظيم في الفتوحات، فكانوا يرون ذلك لأنفسهم، كانوا يرون أنه من مناقبهم وفضائلهم أننا يعني إيه كان لنا دور كبير في فتح هذه البلاد. القدماء منهم الكبراء والفضلاء والأشراف كانوا مع إحساسهم بأن لهم فضلا في الفتوحات الإسلامية، لكن في نفس الوقت كانوا يعرفون قدر السابقين الأولين ذو الكبار والعقلاء والأفاضل، يعني كانوا يعرفون فضل أهل السابقة ويعرفون لهم حقهم وقدرهم وما كانوا فيه من الذهول والدهش أي الحيرة لأمر النبوة وتردد الوحي وتنزل الملائكة. فلما انحصر ذلك العباب، العباب هو أول الشيء، فلما انحصر ذلك العباب وتنوسي الحال بعض الشيء وذل العدو واستفحل الملك كانت عروق الجاهلية تنبض، فوجدوا الرياسة عليهم من المهاجرين والأنصار وقريش وسواهم. يعني كما قلنا العرب اللي هم الأباعد هؤلاء البعيدين عن المهاجرين والأنصار وقريش والحجاز كان لهم دور عظيم في الفتوحات، وكانوا فريقين الأغلبية كانوا يرون لأنفسهم يدا وفضلا في الفتوحات، الأقلية منهم هم الكبار والفضلاء والأشراف كانوا مع ذلك أيضا يشعرون بنفس الشرف، لكن يحترمون ويعرفون قدر مين الصحابة اللي هو القسم من العرب اللي هو كان حول الرسول عليه السلام. فطبعا الكبار دول بيندثرون مع الوقت، والمجموعة العامة من الأعراب، من العرب مش أعراب طبعا، العرب الآخرون كانوا يعني هم الأغلبية، وبمرور الوقت اختفى بقى الفريق فيهم اللي هو بيرى يعني كان يعني يعرف قدره وقدر الصحابة رضي الله عنهم الذين كان لهم فضل يعني السبق، فتنوسي الحال بعض الشيء وذل العدو واستفحل الملك. ما هو لما يذل العدو نتيجة شدة الجهاد وقوة الدولة واستفحل الملك، الملك كان قويا، في هذه الحالة بيبدأوا يلتفتوا بدل ما بيستفحلوا العدو، ما هو العدو ذل وهرب ومقموع منقمع، فبينظروا إلى أحوالهم بقى هم ويقرنوا. فبدأت عروق الجاهلية تنبض من جديد فيهم. بصوا كده مين اللي بيملكنا، بصوا لهم مين، قريش هي التي تملك، ورأوا المهاجرين والأنصار هم أصحاب الرياسة والحكم والقيادة. فنبضت عروق الجاهلية في أمثال هؤلاء لما انقرض الجيل اللي هو كان مع أنه له شرف المشاركة في الفتوحات، لكن كان يعرف قدر الصحابة ويعرف فضائل الصحابة ويعرف الحديث الذي يقول قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث الأمراء من قريش وغير ذلك من هذه الأمور. يقول كانت عروق الجاهلية تنبض، ووجدوا الرياسة عليهم من المهاجرين والأنصار وقريش وسواهم، فأنفت نفوسهم منهم، ووافق ذلك أيام عثمان، فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصار. فهؤلاء الفئة من العرب بدأوا استنكفوا، يعني اشمعنا قريش، اشمعنا المهاجرين والأنصار، طيب ما احنا كان لنا دور كبير جدا في الفتوحات، فأين نحن؟ واضح من الملك والإمارات ونحو ذلك. فبدأوا عروق الجاهلية تنبض من جديد، النعرة الجاهلية والحمية الجاهلية من جهة العصبية القبلية، من جهة العصبية القبلية ان احنا كمان المفروض يكون لنا يعني حظ في هذه الأشياء. أمامه هذه العوامل كلها حصلت في عهد مين؟ الرخاء الكبير والذل وانقماع العدو واستقرار الملك كان في عهد عثمان. فبدأوا يتأملوا أحوال الملك والأمراء ونحو ذلك، فحصل أنفة في نفوسهم واستكبار واستنكاف، وكان هذا في أيام عثمان. فبدأوا يظهرون الطعن على أمراء عثمان وولاته بالأمصار، وبقى يعني زي ما بيقولوا بلاش المثل العامي، نجيب مثل عربي، رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاصه، يعني اللي هي بتاعت الزلط والغلط. فكانوا يظهرون الطعن في ولاة عثمان في الأمصار، ويمسكونه بقى أقل حاجة، المؤاخذة على اللحظات والخطوات والخطوات أقل شيء، ويرفعوا الشكاوى بقى ويشتكوا ويتذمروا ويشيعوا في الناس وبعدين يجي يأمرهم بشيء الأمراء يستبطئون عليهم في الطاعات، لا يبادرون إلى طاعتهم، وإنما في نوع من الاستبطاء والتجني بسؤال الاستبداد منهم والعزل. التجني بعتوا شكاوى فيهم إنه ويطالبون بأن دول مستبدين ويفعلون ويفعلون، وعايزين نعزلهم بقى ونجيب حد غيرهم. ويفيضون في النكير على عثمان، خوض في حق أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فطبعا مع البيئة بقى، بيئة السبائية والأعراب والرخاء والجلسات المصاطب، شيء طبيعي ستكون بيئة خصبة لانتشار أمثال هذه الأراجيف والشائعة. وفشت المقالة في ذلك في أتباعهم، وتنادوا بالظلم من الأمراء في جهاتهم، وانتهت الأخبار بذلك إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمدينة. الصحابة فيما سمعوا بقى ما يحصل في الأمصار من القلاقل والشكوى كثيرة جدا من أمراء عثمان رضي الله عنه وولاته، بل تعدوا ذلك إلى الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأت صيحات الثورة والحصول الظلم إلى آخره. وانتهت الأخبار بذلك إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمدينة، فارتاب شكوا، وأفاضوا في عزل عثمان وحمله على عزل أمرائه، وبعث إلى الأمصار من يأتيه بالخبر، فرجعوا إليه. بعث يعني من الصحابة من يتحرى الأمور بنفسه، فذهبوا وجدوا الأمور على ما يرام، لا الولاة بيظلمون ولا في قهر ولا في المظالم بيعملوها، دي كلها هي عبارة عن يعني نوع من الاصطياد، يعني الاصطياد والمبالغة والتهويل. فبعث عثمان إلى الأمصار من يأتيه بالخبر، فرجعوا إليه فقالوا ما أنكرنا شيئا، يعني ما وجدنا شيئا ننكره ولا أنكره أعيان المسلمين ولا عوامهم. يعني ذهبت لجان لتقصي الحقائق بالتعبير المعاصر، وبدأوا يسألوا الناس ويسألوا الأمراء ويسمعوا الشكاوى، فما رأوا شيئا يؤخذ. يقولوا ما أنكرنا شيئا بأنفسنا ولا أنكره أعيان المسلمين في تلك المدن. سألنا الأعيان والأشراف والوجهاء والقادة فقالوا ما في شيء من هذا، ولا عوام المسلمين أيضا أنكروا شيئا مما يدعيه هؤلاء المتمردون. على أن العصبية القبلية كانت مادة تهيج النفوس وتحركها، إذ إن من بوادر الخلاف في الكوفة ما جاء في رواية سيف بأن سعيد بن العاص جلس يوما للناس فدخل عليهم جمع فيهم الأشتر وصعصعة وخنيس ابن حبيش وابنه عبد الرحمن وغيرهم، وبينما هم يتحدثون قال خنيس ما أجود طلحة بن عبيد الله. فقال سعيد، يعني سعيد ابن العاص، إن من له مثل النشاسج، النساسج يعني سنته جيم، وهي ضيعة بالكوفة لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، اشتراها من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز بما كان له بخيبر، وعمرها فكانت عظيمة الدخل. فخنيس بيقول ما أجود طلحة بن عبيد الله، فقال سعيد أي ابن العاص إن من له مثل النشاسج لحقيق أن يكون جوادا، وهو لازم يكون جوادا، دي عنده الضيعة دي فيها وفيها من الخيرات والدخل الوفير الذي يأتي، فلازم يكون جوادا وكريما. والله لو كان لي مثلها لأعاشكم الله منها عيشا رغم، واضح؟ والله لو كان لي مثلها، أنا بقى لو عندي زيها كنت سأعطيكم يعني إيه أفضل بكثير مما يعطي طلحة. والله لو كان لي مثلها لأعاشكم الله منها عيشا رغدا. فقال عبد الرحمن ابن خنيس وهو صغير والله لوددت أن هذا الملطاط لك. الملطاط ما كان لآل كسرى على جانب الفرات مما يلي الكوفة. والله لوددت أن هذا الملطاط لك. يظهر بقى مزارع برضو مكان معين كان خاص بأهل كسرى. فثار عليه الأشتر ومن معه، لأن هذه المنطقة كانت في ملك من؟ في سواد يعني اللي هو الأشتر ومن معه يعني. فالولد الصغير عبد الرحمن بن خنيس رد فبيقول له يعني انت ليه تتمنى ان شاسد جديد وتقول لو كانت لي كنت ستعيشون عيشة رغدا. فرد عليه الصغير قال والله لو وددت ان هذا الملطاط لك. فثار الأشتر. ازاي بقى الولد الصغير ده يقول الكلمة دي؟ مش عارف ان الملطاط ده بتاعنا احنا. فثار عليه الأشتر والمعوى قالوا فضل الله فاك، والله لقد هممنا بك. فقال أبوه حدث، لا تؤخذوه، ولد صغير ما تاخدوش على كلامه، حدث لا تؤخذوه. فقالوا يتمنى له من سوادنا، يتمنى له يعني زي ما انت شايفين في نوع من التلكيك والعصبية القبلية، حاجة ما تستاهلش، وفعلا يعني واحد صغير وغلط يعني. فلما قال بقى والله لو وددت أن هذا الملطاط لك، ثار عليه الأشتر والمعوى وقالوا فضل الله فاك، والله لقد هممنا بك. فقال أبوه حدث لا تؤخذوه. فقالوا يتمنى له من سوادنا، أنت أمرته بذلك. وثاروا عليه. السواد البلد هو قرى البلد، يعني ما تقول سواد المدينة، هو عبارة ما حولها، عبارة عن إيه ما حولها من يعني القرى والريف، ومنه سواد العراق. يطلق على ما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى والرثاتيق. الرثاتيق جمع رستق أو رزدق، وهو المكان الذي فيه مزدرع وقرى وبيوت مجتمعة. فقالوا يتمنى له من سوادنا، أنت أمرته بذلك. أكيد الولد الصغير ده أنت اللي قلت له يقول الكلمة دي. وثاروا عليه، فحاول أبوه منعهم. الأب طبعا يدافع عن إيه؟ عن ابنه الصغير. فضربوا الأب والابن، فضربوهما حتى غشي عليهما. وجعل سعيد يناشدهم ويأبون. وتأثر أهل الكوفة عامة بالحادثة، وبنو أسد خاصة، وكتب أشرافها وصلحاؤها إلى عثمان بإخراجهم، إخراجهم من المدينة بسبب هذا التصرف. فكتب إليهم: إذا اجتمع ملاؤكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية رضي الله تعالى عنه. يعني انظروا إلى الملأ والأشراف، فإذا اجتمعتم على أنكم تخرجوهم فألحقوهم بمعاوية. وكتب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه: إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة، خلقوا للفتنة، فرعهم وقم عليهم. يعني خليهم عندك بس إيه، راقبهم واحذر منهم حتى لا يحدثوا فتنة طرفك. يعني إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة، فرعهم وقم عليهم، فإن أنست منهم رجدا فاقبل منهم، وإن أعيوك فارددهم عليهم. أما رواية الواقدي فورد فيها أن الأشتر وجماعة من وجوه أهل الكوفة سهروا ليلة عند سعيد بن العاص، فقال سعيد: إنما هذا السواد بستان لقريش. وسعيد طبعا ده هو الحاكم، يعني قال: إنما هذا السواد بستان لقريش. فقال الأشتر: أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا لك ولقومك؟ فشوف هنا أثر العصبية القبلية. أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا لك ولقومك؟ ده الفتوح دي إحنا اللي فتحناها. والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا إلا أن يكون كأحدنا. فاستنكر عليهم عبد الرحمن الأسدي، وكان على شرطة سعيد، وقال: أتردون على الأمير مقالته؟ يعني صحيح حتى لو كان الأمير الكلمة، يعني اللي هي أن هذا السواد، إنما هذا السواد بستان لقريش، يعني حتى لو كان خطأ هذه الكلمة فينبغي الإنكار عليه بالنصح، ولا تنسوا أنه الأمير، يعني تأدبوا معه. فاستنكر عبد الرحمن الأسدي عليه هذا الأسلوب في الرد، وقال: أتردون على الأمير مقالته؟ وأغلظ عليهم فلم يتحملوه، ووثبوا عليه وواطئوا عليه حتى غشي عليه. وكانت هذه الحادثة مؤشرا لبداية الفتنة في الكوفة، وهي أول مصر نزغ الشيطان بين أهله في الإسلام كما يقول الشعبي. وإذا صحت الرواية التي رواها الإمام الطبري عن حكاية بستان قريش، فيكون من حق من استنكر تلك المقولة أن يستنكر، لأن السواد فعلا ليس بستانا لقريش. ولذلك فإن الحادثة وإن كانت مؤشرا على أن أهل الكوفة قد نزغ الشيطان بينهم بسبب ما حدث من سب وشتم وضرب، ويتنافى فعله مع أخلاق الإسلام الحميدة من الحلم والصبر والعفو عن المسيء، فإن من واجب المسلم تذكير الحاكم إذا أخطأ، فهو غير معصوم، لكن أن تكون الذكرى بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. إذن هذا هو حاصل أسباب أو عوامل الفتنة في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. أولها السبائية، ثانيا الأعراب، ثالثا طبيعة التحول الاجتماعي في عهد عثمان، رابعا الرخاء وأثره على المجتمع في عهد عثمان، خامسا مجيء عثمان بعد عمر واختلاف الطبع بينهما، سادسا العصبية القبلية والتي ظهرت في استثقال بعض القبائل العربية لرئاسة قريش. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نشرع في مدارسة سيرة وشخصية أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فنذكر أخلاقه ومناقبه ثم نذكر سياسته وسيرته. يتبقى بعد ذلك المناقشة المآخذ التي أخذت على عثمان والرد على هذه المآخذ واحدة واحدة. فأول ذلك ما نسب إليه من إيثار قرابته، ثانيا ما نسب إليه من محدثات، ثالثا ما نسب إليه في معاملة المعترضين عليه، رابعا ما اعترض عليه في أحواله الشخصية، ثم يختم بالبحث الأخير وهو ظروف مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه صبر من أجل أن يحقن دماء المسلمين، وكيف أنه حمى نظام الخلافة ثم حادثة استشهاده رضي الله تعالى عنه. وهذا هو كل ما يتعلق بالفتنة الأولى التي وقعت في هذه الأمة، وهي فتنة مقتل ذي النورين أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.